الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باب حشينا إن كان فيما سبق، لو تعارض الاستصحاب ياما ويا قاعدة الفراغ أو إطالة الصحة بعد فراغ الإنسان من عمله، مثلنا بمن إذا تتذكرون إذا الإنسان صلى وبعد الفراغ من صلاته شف أنه توضأ قبل الصلاة أم لم يتوضأ قبل الصلاة، هنا صير معارضة بين الاستصحاب وبين قاعدة الصحة. قاعدة الصحة تقول له شنو شيخنا، لا تدير بال إذا استصحاب شي يقول له، يقول له شيخنا أنت ما كنت متوضي حفلا حتما، وإذا شكيت أنه هل توضأت بعد ذلك أم لا، لما رحت للتواليت ما كنت متوضئ، بعد ما طلعت من التواليت الشك توضيت للصلاة ولا استصحاب عدم الوضوء يجري. فإذا على هذا الأساس لا بد من إعادة الصلاة وتصير معارضة. أيهما المقدم قلنا؟ قاعدة الصحة. ليش قلنا مقدمة؟ إما من باب ماذا؟ أنها إذا قلنا إمارة واضح، وقلنا الشاهد على أنها إمارة تعليل بالأكثرية، وإما لأجل أنه يلزم تشريع لغوية، فإذا قلنا عصر قاعدة الفراغ يلزم تشريع لغوية قاعدة الفراغ قاعدة الصحة، لأنه ما من مورد تجري خطية قاعدة الفراغ إلا الاستصحاب غير موجود يقف أمام، فتبقى بلا مجال تشريعها يصد له على أي حال. وعلى حد تعبير الشيخ يقول على أنه ماذا يصد قاعدة الفراغ أخاص. ليش؟ لأن كل ما جرت قاعدة الفراغ جرت شنو؟ الاستصحاب. وليس كل ما جرى الاستصحاب جرت قاعدة الفراغ فيلزم هذه أخص. ليه؟ تجري في بعض الموارد، يعني في بعض موارد الاستصحاب أخصية بهذا الاعتبار تصير أخص، بينما الاستصحاب يجري في جميع موارد قاعدة الفراغ. هذا يقول الشيخ كله مما لا إشكال فيه. شنو شيخ الإشكال وين؟ يقول الإشكال محفوظ السلام في نقطتين مرتبطتين بقاعدة الفراغ. النقطة الأولى قاعدة الفراغ هل تجري بعد الدخول في الجزء الجديد أو ولو من دون الدخول في الجزء الجديد؟ لو شككت في الجزء السابق يكفي. أكرر الإشكال الأول في قاعدة الفراغ هذا، أن قاعدة الفراغ هل تجري إذا الإنسان فرغ من الجزء الأول لكن بشرط الدخول في الجزء الجديد، أو أنه لا إذا فرغ يكفي وإن لم يدخل في جزء جديد؟ ولو اشترطنا الدخول في الجزء الجديد، ما هو المراد من الجزء الجديد؟ هل يلزم أن يكون الجزء الجديد ركني، أو يكفي كون غير ولو لم يكن كون جزء ولو لم يكن ركن؟ هذه النقطة الأولى التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ. والنقطة الثانية التي لا بد من بحثها في قاعدة الفراغ أن الشك في الصحة حكمه حكم الشك في أصل الوجود أم لا؟ نحن الإنسان مرة يشك أن هل توضأ أم لم يتوضأ، هل أتى بالركوع أو لم يأتي بالركوع، بعد ما انتهى من الصلاة يشك أتيت بالركوع أنا أم لم أتي، يشك في أصل إتيانه، هذا نسميه شك في أصل الوجود. ومرة يعلم أنه أتى بالركوع لكن يشك أنه أتى به على الوجه الصحيح أم لا، مع الطمأنينة أتيت به أم لا، مع الانحناء بالمقدار الكافي الوافي الشافي أم لا، هذا نسميه ماذا؟ شك في الصحة. فالخلاصة قاعدة الفراغ تجري إذا كان المنشأ للشك عقل وجود بعض الأجزاء، أو تجري ولو كان الشك ماذا في صحته بعض المأتي به. هاتان نقطتان أو ثلاث نقاط في الأخرى، لأن النقطة الأولية في الحقيقة نقطتين أدمجنا فيها، أدمجنا الشيء الأول في النقطة الأولى اللي ذكرنا أنه هل يلزم في قاعة الفراغ الدخول في الجزء الجديد أم لا، لم يكن التجاوز عن المحل وإن لم يكن الجزء الجديد الجزء الجديد. النقطة الشيء الثاني الذي بحثناه في النقطة الثانية هو أن الجزء الجديد هل يلزم كون ركن أم لا. على أي حال يا أخي ذني نقطتين لا بد من بحثهم في قاعدة الفراغ، ولأجل أن نبحثهم لا بد وأن ننقل لك الأخبار، أخبار قاعدة الفراغ لك أولا، الأخبار العامة ثم الأخبار الخاصة. عندنا في أخبار قاعدة الفراغ أخبار عامة، عامة يعني شنو عامة؟ يعني ما مختصة بباب الوضوء، ما مختصة بباب الصلاة. كلما شككت في شيء فأمضه كما هو، أي كلما شككت في شيء تشمل الحج، تشمل الوضوء، تشمل الصلاة، تشمل البعد ما أدري، قل يا شنو بعد ما أدري شنو، كل شيء. لكن أكو بعض الروايات خاصة مختصة بباب معين، مثل ما مثل الذي قرأنا مات الوضوء موثقة عبد الله بن بكير قرأناه في الدرس السابق. إذا إنسان شك في جزء من الوضوء بعد ما انتقل فرغ منه فشك ليس بشيء، ليش؟ لأنه حين يتوضأ أكثر منه، أي مختص بالوضوء، لكن لعل التعليل يشعر ها بالعمومية مهتية ولا. فلذلك لا بأس أن نجعلها من الأخبار العامة لأجل إشعار التعليل. هيك يقول الشيخ الأنصاري بعد ما نذكر الأخبار إن شاء الله، بعد ما نخلص الأخبار نذكرها، نعطي الجهات للبحث في قاعدة ماذا؟ الفراغ، بحيث تلك النقطتين السابقتين، بحيث أن تلك النقطتين السابقتين يتجلى الموقف فيهما. نتعرف إلى جهات الحاصل يستضح ما الكلام في نقطتين سابقتين. نحن قلنا هناك وعندما تشتغل في نقطتين أو ثلاث نقاط لأن الجهات اللي راح تبين لك توضح تلك النقاط كما توضح يتجلى إن شاء الله. الجهة الأولى الذي نبينها أنه قاعة الفراغ هل تختص بموارد الشك في أصل الوجود أو تشمل موارد الشك في الصحة، هيا نقطة من النقاط السابقة، هيا نقطة ثانية. فهي الجهة الأولى تتكفل تجبية الخفاء وتشفي الغطاء عن النقطة الثانية، وإن شاء الله بعدين النقاط الجهات بالتدريب تدي يتجلى كل النقاط. أقول انتهى من هدف بحثنا ماذا؟ انتهت بيانات لك بصورة مختصرة، لكن هذا البحث كله بحث فقهي وليس بحثا أصوليا، فلا داعي لتعرض الشيخ إليه أبدا. الشيخ قال على أن القاعدة حاكمة وهذا مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في بعض نقاط قاعدة الفراغ، وشلنا شغل وإنما الإشكال في بعض نقاط قاعدة الفراغ أن نبحث فيها فرقيا. أنا ربط أصلا ماذا أنا على يا الشيخ الأنصاري همات لما ذكر رضا نراه عليه، لكن لا بأس نعم صنع من جهة من جهة أنه تلتقف ماذا عارف ماذا أن تبحث قاعدة الفراغ يا أخي بالفقه إيه ما متعارف ماذا بحثها قاعدة ماذا الفراغ إفات الصحة مثلا. لذلك الشيخ حاول أنه ماذا يبحث هنا من هذا الباب يغتنم ماذا الفرصة، وتبع غير الشيخ الشيخين الجماعة المتأخرين اللي يدعوا بعد الشيخ الآخذ من الورى الآخذ إلى زماننا هذا تقريبا لا تحقيقا، لأن السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه ما سوى هيك شيء في الحلقات لما وصل إلى هذا البعض وقد قال على أنه قاعدة الفراغ حاسمة، بعد ما تعرض علما إلى قاعدة الفراغ يا بشنو لم أحفظ هذا، بس الغير كذا الحاصل حتى في بحث الخارج هذا الشيء أنه هذا متداول لعلته الشيء لم في بحث الخارج هم تابع ماذا إيه على أي شيء على أي حال محفوظ السلام هذه تبعية ماذا بالشيخ من ضال عن قاعدة الفراغ ما مذكورة في الفقه. لكن هذا يولد يا أخي ترد مشكلة، يعني الشيخ أطلب من جهة سوى زين لكن من جهة سوى مو زين، من يا جهة أن الطالب راح يترسخ في ذهنه أن قاعدة الفراغ شنو أصولية، ليش بالرسائل أقول لك كم يوم قاعد ندرس بيه شلون مو أصولية، ها يترسخ في ذهنه هذه أصولية مع أنها ليست أصولية. وبعض الإشكالات اللي بيذكروها في تعريف علم الأصول يشكل عليه بقاعة الفراغ أنه يشمل هذا التعريف قاعة الفراغ مع أنها ليست أصولية. الطالب يقول شلون ليش الأصولية مذكورة بالرسائل؟ ما هذا على سببه؟ يوم من أول ما في الشيخ كان الرجال يقول ترى أبوي التفت وهي مو أصولية على أي حال يلا طبق بالحجر. وإن لو لا إشكال في شيء من ذلك إما الإشكال في أمور فقهية جانبية هذا مو أصولية أبدا مو أصولية في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين. يا أصل راعة الفراغ من وجهين، الوجه الأول هذا أحدهما من جهة تعيين معطى تجاوز المضر في الحكم بالصحة، هل يكفيك تجاوز عن المحل أم يشترط الدخول في الغير؟ وإذا يشترط الدخول في الغير ما ذلك الغير؟ هل يلزم كون ركني أم لا؟ أحدهما من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المحتضر في الحكم والصحة، وأنه هل يكتفى به يعني بالتجاوز ها؟ هل يكتفى بالفراغ أو يعتبر الدخول في غيره غيره إلا أن يرجع الضمير يعني في غير ذلك الجزء المتجاوز عنه. ومضافا نبحث الناس ما المراد من الغير، هاي نقطة من إشكال، هل المراد من الغير جزء ولو غير ركني أو إلا ركني؟ هاي قلنا نقطة الوجه الأول حتى يشتمل على أمرين تلتفتوا جيدا. الشيء الثاني من جهة أن الشك في وصف الصحة للشيء، إذا شكينا في وصف الصحة لشيء الملحق بالشك في أصل الشيء يعلى، توضيح الإشكال من الوجهين موقوف على ذكر الأخبار. نقرأ الأخبار حتى يتضح هذان الإشكالان، بعدين تقول هل الأخبار صدق يتضح الإشكالات ويتضح الجواب عنهم. أنا بقراءة الأخبار هي الأخبار تتضح الإشكال، أن واحد إذا نظر بها يشكك أن هذه الأخبار هل تشمل صورة الشك في الصحة أم لا تشمل، وبعدين ماذا هو من قراءتها قد يتجلى له رفع هذا الإشكال بالتفكير. على أي حال موقوف على ذكر الأخبار الواردة في هذه القاعدة ليزول ببركة تلك الأخبار كل شبهة حدثت أو تحدث في هذا المضمار، فنقول مستعينا بالله روى سورة فالصحيح في الخبر الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء، قاعدة عامها. وروى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمضي. بعدين أعطى قاعدة عامة، وكان هل مقدار ذاكر الإمام كان هذا مختصينا بالصلاة، لكن أعطى قاعدة عامة تشمل حتى غير باب الصلاة. قال كل شيء شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره، أو شك فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه. وهاتان الروايات لما نقراهن يعتبرن الدخول في الغير وما يعتبرن الدخول في الغير، بل قال ودخل في غير، هاي الرواية والذي قبل لذلك قال وهاتان الرواية ظاهرتان في اعتبار الدخول في غير المشكوك. لكن تعال علما إلى هاتين الموثقتين، تعال إلى هاتين الموثقتين انظر، وفي الموثقين كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، هاي تشترط الدخول في الغير؟ لا. وهذه الموثقة ظاهرة في عدم اعتبار الدخول في الغير. تعال إلى الموثقة الأخرى، وفي موثقة ابن أبي يعقوب شي يقول نقطة شارحة، إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره هاي تعتبر يا لا؟ لحد الآن تعتبر في صدرها، تعال بالله إلى ذيلها، فشكك ليس بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء سكت ذيل. شي يقول في شيء شنو ودخلت في غيره ولم تدخل في غيره؟ لا، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه، فمفترض أن التجاوز يكفي وإن لم يدخل ماذا في الغير، أما بمفترض الصد يلزم الدخول في الغير. لذلك الوظاهر صدر هذه الموثقة كالأولين، يعني ماذا يعتبر الدخول في الغير، لكن وظاهر عجزها كالثالثة. ولكن غيره مجرد انتهاء يلزم أنه في غير، مجرد أن ينتهي من الفعل الذي شك فيه، مجرد أن ينتهي يلزم أنه دخل في غير. لا، في جزء غير ما يصدر، في جزء غير صحيح يصيب في غير لكن مو في جزء. يعني إنسان إذا فرض على أنه من علم لم يعتبر جزء، إذا إنسان خلص ولم يكن له كفوا أحد ووقف بعضه دخل في الغير؟ لا، بعد ما دخل بعد ما راح لركوع. ما أقول هذا مو غير من الصلاة، هذا مو أنه جزء من الصلاة، يعني مو أنه ماذا الغيرية مو الدقية، لا الغيرية الذي من الصلاة تحسب على أي حال. يعني هذه قريبة يا رواية، هذه الأخيرة موافقة أوليها، كل ما شفت فيه مما قد مضى انتهى. فرق ماذا قد أكل، لكنه الفرق الذي يريده سهر النهار، أنه تلك الرواية الأولى كل ما قد مضى، سواء دخلت في غيره أو لم تدخل، لم تجزه يعني هما شنو لم تجزه؟ يعني إما يكون لازلت فيه ولا معناه لم تجزه، يعني معناه ماذا؟ ما تجاوزت بالدخول في جزء آخر، يعني هيك المقصود، هما مو بعيد هذا على أي حال. قد هذا الفرق المقدار الصغير تذكرونه قد مو بعيد قد إيه قد على أي حال. هذه تمام ما وصل إلينا من الأخبار العامة، أخبار العامة يعني العامة يعني شنو؟ الذي تشمل صلاة وضوء حاج ما أدري شنو إلى آخره. وربما السؤال الآن يجي يقول ماذا؟ أكو أخبار خاصة لكن قد يستفاد منها العموم أيضا من تحليل المذكور فيها، وربما يستفاد العموم من بعض ما وردت الموارد الخاصة، مثل قوله عليه السلام في الشك في فعل الصلاة بعد خروج الوقت. إيش قال الإمام إذا واحد بعد ما انتهى الوقت شك في فعل الصلاة؟ إيش قال الإمام من قوله عليه السلام؟ إيش قال؟ وإن كان بعدما خرج وقتها فقد دخل حائل. هاي يستفاد من عندها ماذا؟ قاعدة ماذا؟ الحيلولة. أقوى من الفراغ، بعد فراغ بعد خروج الوقت فراغ. فقد دخل حائل فلا إعادة، هاي يعني كانت مختصة بينا بالصلاة، موضوع ماذا بالصلاة؟ من شك في الصلاة بعدما خرج الوقت. لكن من تعليل يستفاد ماذا؟ قاعدة الحيلولة، على أنه كلما حال حائل هذا يستفاد من عدة التعليل عام بعد، فلا يعتنى يعني بالشك، فسواء كان ماذا صلاة أو كان ماذا غير صلاة. إذا حج إلى وقت ماذا يوم عرفة مثلا، ماذا الاختلاف الموقف من العربات الى بشكيت بعد يوم بعد ما انتهى اليوم التاسع شكيت وقفت انا في عرفات يوم ما وقفت بمقتضى هذه الرواية ماذا؟ فقد دخل حينئذ حائلا خرج الوقت على اي حال. وقول عليه السلام كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو، اي فذكرته تذكرا يعني ماذا ذكرته؟ من المقصود ذكرته؟ يعني بمعنى ذكرته، يعني بمعنى ماذا شككت؟ يعني ذكرته على أنا، يعني ذكرته أنه أنا شنو على بصليزيا وما هيك شيء، ذكرته بهذا المعنى يعني شككت، مو بمعنى ماذا ذكرته بالشك، مو ذكرته يعني ماذا بأنه إيه تمام جائزة صحيح جائزة لا ما وقف أمره كما هو بعد ما إلى معنى حينه على أي حال. كما تفسروها بعد هذا الشيء عن فشككت فيه شك، بس هل يستفاد منها العمومية؟ يستفاد منها العمومية إلا اللهم شم الفقاهة حتى الواحد قوي يقول على أنه ذكرت تذكراني عن فسكت به شركا يستفاد أن المدر على الشرك أخذ خلاء أو طهور عموما أوسع عهدته عليكم ما مضى من بيانية مختصة بالصلاة والصحيح والعرب هذا فقط مختصر هذا البيان لهذا. وقول عليه السلام في من شك في الوضوء بعدما فرغه هاي في منطقة بن بكر اللي قريناها اشقال هو حين اشقال عليه السلام هو حين يتوضأ أذكر فيه فلي هاي عام ذكرنا في التعليل التعليل يتمسك بعمومه يعني المعلول لا مورد لا يخصص الحل على حد نفسك بعمل التعليم من قبيل لا تأكل الرمال لا نحن ولعل المتتبع يعثر على أزيد من هذه الأخبار وحيث أن مضمون هذه الأخبار ما يختص بالطهارة والصلاة بل حتى يشمل الحاج بل يجري في الحاج فالمناسب الاهتمام في تنقيح مضامين هذه الأخبار لأنه نستفيد منها فائدة ماذا عامة في جميع الأبواب التي يمكن يتصور فيها الفراغ ودفع ما يتراءى من التعارض الذي موجود فيما بيننا بعضها يعتبر الدخول في الغير بعضها ما يعتبر بعضها مثلا ماذا قد يشترط إلا الكون هو في نفس الجذر يلا شف يعتنى به وبعضها على أي حالة نشوف شنو فنقول مستعينا بالله فإنه ولي التوفيق إن الكلام يقع في مواضع الموضع الأولها يقول على أنه هل يعتبر أن يكون الشك قاعدة الفراغ هل مختصة بالشك في أصل وجود الشيء أو تشمل الشك فيما في الصحة أيضا يقول هي الروايات مش عبرة هذا قلنا إشارة إما إلى النقطة الثانية من النقطتين الذي المشكلتين الذي أشار إنهم فيما سبق هل الشك هل قاعدة الفراغ تختص بالشك في أصل وجود الشيء أو تشمل الشك في صحته يقول هي الروايات عبرت إن شككت في شيء وظاهرا بحسب اللغة الشك في الشيء عبارة عن من الشك في أصلي الشك في أصل وجوده لغة هيك شككت في كذا عرفنا ما تجي شكية في الصلاة يعني معناه أصل وجودها شكت أنه أتيت به أمل شككت في الركوع يعني أتيت به أمل فبحسب اللغة الشك في الشيء عبارة أخرى عن الشك في أصل وجوده ولا يشمل الشك في صحته لكن بقرينة أن هذه الروايات قالت ودخلت في غيره كلما شككت في شيء وتجاوزته ومضيته ودخلت في غيره بعضها عبرت بالدخل في غيره بعضها عبرت تجاوزه بعضها عبرت ماذا مضى تعبير مضى تجاوزه ظاهره ماذا يعني أصل الشيء أصل الركوع أتى به حتى يصدق أنه ماذا تجاوزه موتي ولا تجاوزه لا يصدق إذا فرض أصل الاتيان به حاصل حتى يصدق ماذا تجاوزه ولا إذا أصل الاتيان ما حاصل شلون يصدق تجاوزته عن الركوع هو ما حاصل تجاوزته ما يصدق إلا اللهم واحد منكم بشيخنا ليه يقول إذا كان المقصود من تجاوزته يعني تجاوزته محله مو تجاوزته يعني تجاوزته نفسه إذا فسرنا تجاوزته يعني تجاوز نفسه إيه تجاوزت نفس الركوع ما يصدق إلا إذا الركوع ماذا حتما أتيت به فشكي إذن وين يصير في الصحة في صحة ما أتيت به جزما الذي أتيت به جزما أشك في صحة أما إذا فرض أن المقصود من التجاوز مو تجاوز عن نفس الشيء التجاوز عن محل الشيء عن محل الركوع فيصدق حين إذا تجاوزت محل الركوع وإن كان أصل الإتيان بالركوع مشكوك يصدق تجاوزت عن محل الركوع يصدق. بل إذا قلنا المصوم من تجاوز يعني تجاوز أصل الركوع. تجاوز أصل الركوع ما يصدق إلا إذا يكون أصل الركوع محدث الإتيان عن النبي حتى يصدق تجاوزت الركوع. أما إذا كان بعد كر أما إذا كان المقصود من تجاوز محل تجاوز المحل يصدق وإن كان أصل الإتيان بالركوع ماذا؟ مشكوك. فإذا على هذا الأساس نقول أن الروايات مقصود منها ماذا؟ هاي القرينة أن نتمسك عن الظاهر اللغوي يبقى هيك بعض أن المعنى اللغوي والظاهر اللغوي مش تكتب الركوع يعني في أصل وجوده. والقرينة اللي يحمل ما هي على الحمل على الشقة هاي القرينة مردودة. القرينة اللي احنا افترناها شنو؟ أن بعض الرواة عبرت وتجاوزته والتجاوز لا يصدق إلا إذا فرض على أن أصل الإتيان بالركوع كان مخرج. أجبنا عن هذه القرينة ودفعناها لأنه إذا كان المقصود من التجاوز ليس التجاوز عن نفس الركوع بل عن محله. التجاوز عن المحل يصدق حتى إذا كان الشك في أصل وجود الرسول. فإذا إذا ردينا هذه القرينة إذا يتضح على أن المقصود من الشك في الركوع يعني الشك في أصل وجوده. ثم يؤكد الشيخ رضوان الله عليه هذا ويقول هو هذا هو الصحيح أن المقصود من الشك في الركوع في الشيء يعني أصل وجوده. ليش؟ يقول لأن إرادة الاثنين ما ممكن يعني إرادة شك في أصل وجود والصحة استعملت معنى إيه؟ فالمتعين إرادة واحد وبقرينة بعض الروايات مثل موثقة إسماعيل بن جابر التي هي واردة في الشك في أصل وجود يتعين كون هذا الواحد هو الشك في الوجود لا شك في الصحة. أكرر الشيخ رضوان الله عليه يقول وهذا هو الصحيح يعني نقول المراد من الشك الشك في أصل الوجود لأن إرادة الاثنين ممكن لابد المراد واحد. وبما أن مورد رواية إسماعيل ابن جابر هو ماذا الشك في أصل الوجود أقرأ رواية إسماعيل ابن جابر موردها الشك في أصل الوجود وموثقة إسماعيل ابن جابر بالله أقرأها شو سيده إن شك في الركوع بعدما سجد إن شك في الركوع عن شنو بعدما سجد في أصل وجود ظاهرها بعد ذلك فموردها ذلك. فإذا موردها ذلك إذا هذه الرواية بعد ما يمكن ماذا حملها على الشك في الصحة لأن إرادة الثاني ما ممكن استعمل في معنى إرادة واحد متعين. وبما أن المورد أن الشك في أصل وجود فلا بد من الحمل على الشك في أصل الوجود. ثم يقول قد استروا بعد ذلك يقول ولكن هناك روايتان تدلان على أن المقصود من الشك هو الشك في الصحة. أنت أتيت برواية تدل أن المقصود من الشك هو الشك في من في الوجود. احنا عدنا روايتين يدلن على أن المقصود من الشك هو الشك في من في المقابل يعني الشك في الصحة. الرواية الأولية الرواية التي قالت فأمضه كما هو فأمضه كما هو ماذا أو كل شيء ما قد مضى فأمضه كما هو فأمضه كما هو يعني أصل وجوده متعقد لكن الشك في صحته وإلا كيف يصدق فأمضه فأمضه يعني معناه غير شيء حاصل يولا. هاي رواية والرواية الأخرى والرواية الأخرى في موثقة ابن أبي يعفور هكذا ورد إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره ها علما ترجع غير الوضوء. إذا شككت في موثقة ابن أبي يعفور ورد إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت هذا هو الضمير إن شاء الله بعدين مختلف فيه. إذا رجعنا إلى الوضوء وقد دخلت في غير فمتى يصدق دخلت في غير الوضوء إذا فرض أن جميع أجزاء الوضوء ماذا قد أتيت بها حينئذ يصدق أني دخلت في غير الوضوء فشك حينئذ لابد يصير شك فيما إذا جمعنا أجزاء أتيت بها شك فالصحاح حينئذ إذا أصل الأجزاء أتيت بها. على أي حال فهاتان الروايتان تدلان أن المراد من الشك والشك فالصحاح. أنت أتيت لي برواية واحدة تدل على أن المراد شك فالوجه، أنا أتيت بروايتين. لكن الشيخ رضوان الله عليه يقول كلتا هاتين الروايتين التي أتيت بهما يمكن توجيه، أما الرواية الأولى مال فأمضه. احنا قلنا فأمضه دل علينا أن أصل وجود الشيء محرز، يقول لا فأمضه مو إلا يكون معنى هذا، مو يعني معنى الشيء الذي قد أحرزت وجوده إذا شككت في كيفية الإتيان به فأمضه كما هو لك، وأننا نقول فأمضه يمكن أن يكون المقصود منا ماذا؟ إحنا معنى أصل الوجود، نحن شكيت في الشيء في أثر وجوده، فأمضه يعني ماذا أمضه كما هو؟ يعني قل إن شاء الله قد أتيت به كما هو المطلوب، أتيت به لكن إذا أشك في أصل وجوده أتيت به وجوده أوجدته أتيته على النحو المطلوب. وأما الرواية الثانية من مرتفع من أبي يعقوب الشيخ قلت لك يأتي توجيه انتهى يا أخي، هاي الجهة الأولى انتهت، أتعرف الخيار مرة ثانية بصورة سريعة. يقول في هاي الجهة الأولى نريد أن الشيخ لحد الآن يعني بناء على أنه الشك المقصود من الشك في وجود دون الشك الصح ودون الأعلى. الجهة الأولى في أنه ما المراد من الشك في الشيء، هل الشك في أصل وجوده أو الشك في صحته؟ يقول لو بقينا نحن ومقتضى اللغة ظاهر الشك في الشيء يعني شك في أصل وجوده، ولكن هناك تعابير تخير قرينة على أن المقصود الشك في الشك، فما هي التعابير؟ حيث ورد التعابير تقول ماذا؟ وفرقت منه تجاوزت عنه مضيته، تجاوزت عنه ما ينفق أن يكون أصل وجود الشيء محرز حتى يتوقع تجاوزت عنه، فلا بد الشك بعد كون وجود أصل الشيء محرز الشك في صحته، لكن هل قرينة مفتوحة لأنه يمكن المقصود ماذا من تجاوزته؟ يعني مو تجاوزت نفسه وإنما تجاوزت ماذا محل، والتجاوز عن محل الشيء يصدق حتى إذا كان أثر وجود الشيء مشكل. فإذا لحد الآن ماذا هذا القرينة مدفوعة فنتمسك بالظاهر اللغوي وهو أن المراد من الشك الشك في الوجود. ثم يقول قد السر وهذا هو المتعين، كون المراد الشك في أصل الوجود. ليش هو المتعين؟ يقول لأن إرادة الاثنين الشك في الوجود والصحة اتحد في معنيين ممكن، فلا بد واحد مراد. أي واحد؟ لقرينة رواية إسماعيل ابن جابر نقول المراد حيث واردة الشك في الوجود، نقول المقصود من الشك والشك في الوجود. ولكن بعد ذلك الشيخ ازداد في مقابل رواية إسماعيل يمكن إبراز روايتين تدلان على من؟ على أن المقصود من الشك والشك والصحة. إحداهما ماذا؟ الرواية التي تقول فأمضه كما هو، والرواية الثانية والتعبير بالإنباط إن معناه أصل الشيء مفروغ عنه ولكن أشك في كيفيته. والرواية الثانية هي رواية ابن أبي يعفور حصالة إذا شكت في شيء منه وقد دخلت في غيره، وغير الوضوء لا يصدق إلا إذا فرض جميع أجزاء الوضوء أدير بهذا الشيء تفرحه. لكن قلنا فأمضه كما هو هذا التعبير يلتئم وياما مع الشيء في أصل الوجه. وأما الموثقة فيأتي الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور بعد ذلك. فإذا الصحيح عند ذلك لحد الآن ماذا؟ لحد الآن هذا مو بس لحد الآن بالتالي انتهى، وهذا الجهة انتهت صح أنه المراد من الشك ماذا؟ شك في أصل الوجود. طبق العبارة الأول أن الشك في الشيء ظاهر لغة معرفا في الشك في أصل وجود الشيء في وجوده، إلا أن التقارين تدل أن المخصوص شك في الصحة. سمي إلا أن تقييد ذلك في الروايات ذلك أو تقييد ذلك يعني تقييد الشك في الشيء تقييد بالخروج عنه بالمضيء بالتجاوز عنه ربما يصير قرين على إعراب كون وجود أصل الشيء مفروضا عنه وكون الشيء فيه بس برصح يعني باعتبار الشيء في بعض ما يعتبر فيه شرطان أو شطران شطران يعني جزءان جزءان يعني شطرية بمعنى الجزئية نعم لكن هذا القرينة يمكن جدا دفعها باعتبار أن المقصود من التجاوز عن الشيء ليس التجاوز عن نفسه بل التجاوز عن محله نعم لو أريد الخروج والتجاوز عن محله أمكن إرادة المعنى الظاهر من الشك في الشيء المعنى الظاهر شنو وهو الشك في أصل الوجود إذا قسمنا الخروج والتجاوز بالتجاوز عن المحل فيمكن نقول شو يصير المعنى إذا شك في الشيء عن الشك التماغ في أصل وجوده وإننا تجاوزت عنه باعتبار التجاوز عن محله ثم يقول الشيخ وهذا هو المتعين يعني كون المراد من الشك هو الشك أصل الوجود لأن إرادة الأعم من الوجود والصحب من غير ممكن لأن إرادة الأعم من الشك في الوجود والشك الواقع في الشيء الموجود والشك الواقع في الشيء الموجود الشيء الموجود لا تمشي فيه يعني لا بالصحب في استعمال واحد هذا غير صحيح ما ممكن وكذا خصوص الثاني ما ممكن يعني إرادة الشك في الصحة ليش لأن منافي لمورد بعض الأخبار كروات فاعل الجابر قلنا لأن موردها هو الشك في الوجود لأن مورد غير واحد من تلك الأخبار هو الأول غير واحد يعني مقصود إشارة إلى مثل رواية إسماعيل بن جابر هو الأول يعني شنو الأول الشك في الوجود لكن قلنا في المقابل توجد الروايتان تثبتان أن المقصود من الشك الشك في الصحة الرواية الأولى لكن يبعد ذلك في ظاهر موثقة محمد بن مسلم من جهة قوله فأمضه كما هو تعبير أمضه معناه على أنه أصل وجود الشيء المشكوك محرم حتى يقال فأمضه بل لا يصح ذلك في موثقة ابن أبي يعفور بل لا يصح ذلك ياهو ذلك يعني إرادة الشك الوجود في موثقة ابن أبي يعفور ليش لأنه ورثه ودخلت في غيره والدخول في الغير غير الوضوء لا يكون إلا بتمامية جميع الأجزاء للوضوء يكون جميع الأجزاء حاصل حتى ليس دخلت في غير الوضوء لكن قلنا لأن الروايتين الذي أبرزناهم في مقابل موثقة إسماعيل ابن جابر كل الروايتين يمكن دفعها لكن الإنصاف إن كان تطبيق موثقة ابن مسلم على ما في الروايات موثقة ابن مسلم شنو فأمضه كما هو قل فأمضه يعني المقصود يعني الشيء الموجود إذا شكيت وصحت أمضه لا أمضه يعني إذا شكيت في أصل وجوده تبني على أنه أتيت به على النحو المقرر يعني يمكن أمضه هو المقصود منه وأما هذه الموثقة موثقة النبي يعبر تقلت في غير إن شاء الله يأتي توجيهه على وزن من أعرض الروايات يا رواية مثل إسماعيل بن جابر الذي موردها الشك في أصل وجود الشيء هذا الموضع الأول من المواضع التي لا بد من الكلام فيها الموضع الثاني من المواضع التي لا بد من الكلام فيها لأجل أنه ضياء ما موجود خاص حار عليكم يكفي هالمقدار والحمد لله رب العالمين.